يا إله الكون وناصرنا من غيرك قلت حيلتنا بك يا الله تعلقنا بك يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل بإذن الله تعالى دروس الفقه المقارن من كتاب إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للوزير ابن هبيرة الحنبلي رحمه الله. وصلنا إلى المسألة 96 بعد 396 صفحة 196. قال: واختلفوا في جواز إقامة الجمعة قبل الزوال. ما زال كلام عن أحكام صلاة الجمعة. اختلفوا في جواز إقامة الجمعة قبل الزوال، فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي لا يجوز. قالوا وقت الجمعة عند أبي حنيفة والشافعي هو نفس وقت صلاة الظهر، فالظهر يعني وقت صلاتها إذا زالت الشمس فتكون الجمعة أيضا في وقت الزوال. وقال أحمد يجوز قبل الزوال. الإمام أحمد قال يجوز قبل الزوال، يعني ابتداء من وقت الضحى، من بعد ارتفاع الشمس، يعني قيد رمح، يعني زي حوالي ربع ساعة كده بعد الشروق، فيبدأ وقت صلاة الجمعة. يمكن أن يصليها في أي وقت من يعني بعد ذهاب وقت النهي بعد شروق الشمس. وعنه رواية أخرى يجوز في الساعة السادسة، اختارها الخراقي. عنه رواية أنه يجوز قبل الزوال، بس مش من ليس من وقت الضحى، ولكن قبل الزوال بساعة، يعني ممكن يقدمها قليلا عن الزوال. وطبعا على هذا على تقسيم الساعات الست، يعني من الفجر إلى من صلاة من أذان الفجر إلى يعني إلى الزوال. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا حضر الإمام جلست الملائكة يستمعون الذكر. يعني في أول الحديث إن الملائكة يقفون على أبواب المساجد يوم الجمعة يكتبون الأول في الأول. الملائكة يكونون واقفين على أبواب المساجد يوم الجمعة يكتبون الأول في الأول، فمن راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا، لغاية بعد الساعة الخامسة كأنما قرب بيضة. فإذا حضر الإمام طويت الصحف وجلست الملائكة يستمعون الذكر، يحضرون خطبة الجمعة مع الناس. فالشاهد هنا أن بعد الخامسة يعني قد يبدأ الإمام صلاة الجمعة بعد الخامسة، وهو إلى الزوال هي 6 ساعات، فمعناها أن هناك ساعة. طبعا ساعة هنا يعني ليس بالضرورة أنها بالضبط 60 دقيقة بالساعات المعاصرة المعروفة، ولكن قريب منها، يعني ممكن تزيد قليلا أو تنقص قليلا حسب طول النهار وقصره. بس هنا اللي هي ساعات الجمعة يعني قالوا من الفجر، أحيانا الساعات تكون من الشروق إلى الزوال، وأحيانا من الفجر إلى الزوال، بس هي ساعات الجمعة، لأن الساعة الأولى يعني ممكن من بعد صلاة الفجر يبدأ يذهب لصلاة الجمعة. فإذا هي يعني قبل الزوال بساعة مسموح بصلاة الجمعة في رواية عن أحمد. الرواية الأخرى أنه من وقت الضحى تبدأ صلاة الجمعة. قال: واختلفوا فيما إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد. هنا يعني لم يذكر مالك، لكن مالك أيضا ذكر مالك، نعم. قال: أبو حنيفة ومالك والشافعي، الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي، يعني هم نفس كلهم نفس المذهب، اللي خالف فقط هو أحمد. قال: واختلفوا فيما إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد. هذه من مفردات المذهب، اللي هي جواز صلاة الجمعة قبل الزوال، هذه من مفردات المذهب. سبحان الله هناك ربما لم قد لا يكون ذكرها هنا، اللي هي مسألة آخر وقت الجمعة، هذه من مفردات المالكية، يعني المالكية وسعوا في وقت الجمعة في آخره، والحنبلة وسعوا فيه في أوله. يعني الحنبلة عندهم وقت الجمعة يبدأ من إيه؟ من وقت الضحى، لكن ينتهي وقت الجمعة مع وقت الإيه؟ العصر. المالكية مثل الشافعية والحنفية، يعني وقت الجمعة يبدأ من الزوال، ولكن آخر الجمعة عندهم غروب الشمس، يعني وقت الجمعة عندهم ممتد إلى الغروب، بس بشرط أن يصلي العصر بعدها، يعني لازم العصر تكون بعد الجمعة، ما ينفعش يعني يصلي العصر الأول وبعدين يصلي الجمعة. فلكن لو أخر الجمعة والعصر، ولو صلى الجمعة يعني قبل الغروب بعد دخول وقت العصر، فوقت الجمعة يعني ممتد عندهم، يعني إن احتاج إلى ذلك يعني يكون فيه رخصة عند الملك. كيف يكون إشكال الجمعة مع الصلاة للمسافر الجمع يعني الجمع؟ مسألة جمع الجمعة والعصر مسألة خلاف، يعني الشافعية وبعض الحنابلة وكذا يقولون لا حرج في جمع العصر مع الجمعة للمسافر وللمطر وكذا، والرأي الآخر أن الجمعة لا تجمع إلى العصر، وإنما الظهر فقط هو الذي يجمع إلى العصر. لكن قول الشافعية قالوا لا منع من جمع الجمعة مع العصر، أن الجمعة تأخذ أحكام الظهر في الجمع ولا حرج فيها. طيب المسألة هنا قال واختلفوا فيما إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد، فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي لا تسقط الجمعة بحضور العيد ولا العيد بحضور الجمعة، برضو الأئمة الثلاثة. وقال أحمد إن جمع بينهما فهو الفضيلة، وإن حضر العيد سقطت عنه الجمعة. يبقى إذن إيه؟ الأئمة الثلاثة قالوا الجمعة لا تسقط بحضور العيد، والعيد لا يسقط بحضور الجمعة، يعني يوم العيد يصلي العيد في وقتها ويصلي الجمعة. الإمام أحمد قال إن صلى العيد والجمعة فهو أفضل وأحسن، ولكن إن صلى العيد سقطت عنه الجمعة. لكن الصواب في تفسير يعني سقوط الجمعة عمن صلى العيد أن المقصود بها يعني سقوط صلاتها جمعة، لكن لا يسقط بدلها الذي هو الظهر، يعني فهو يعني من صلى العيد يعني لم يلزمه أن يصلي الجمعة إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد، ولكن عليه أن يصليها ظهرا، يعني فهذا هو الصواب والصحيح. هناك طبعا رأي يقول أنها تسقط بالمرة، لكن يعني هذا ضعيف يعني ومرجوح. فالصواب أنه إذا شهد العيد فإنه تسقط عنه صلاة الجمعة، لكن على الإمام أن يقيمها، يعني هو المأموم خلاص إذا صلى العيد لا يلزمه أن يصلي الجمعة، لكن الإمام عليه أن يقيم الجمعة في يوم العيد حتى يشهدها. بعض الناس ربما لم يحضر صلاة العيد فتصبح الجمعة واجبة في حقهم، فلا يحرمهم منها يعني، فالجمعة تقام في البلد، ولكن من شهد العيد لا يلزمه أنه يشهد الجمعة، ممكن يصليها ظهرا في بيته، ومن لم يشهد العيد يذهب ويشهد الجمعة. قال واختلفوا هل يكره الكلام فيما بين خروج الإمام وأخذه في الخطبة وبين نزوله منها وبين افتتاحه في الصلاة، فقال أبو حنيفة خروج الإمام يقطع الكلام إلى دخوله في الصلاة، وقال مالك والشافعي وأحمد لا بأس بالكلام في ذينك الوقتين، يعني بين صعود الإمام على المنبر وبدء الخطبة، هذا الوقت الذي يكون فيه الأذان، بيكون فيه الأذان، يعني الخطيب يصعد على المنبر ويقول السلام عليكم ورحمة الله، وبعدين يبدأ المؤذن يؤذن. فأثناء الأذان طبعا يستحب ترديد الأذان وكذا، لكن لو تكلم الناس يعني أثناء الأذان لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك، إن لسه وقت الإنصات للخطبة الواجب يعني إذا بدأت الخطبة، لكن كون الإمام صاعدا على المنبر والخطبة لم تبدأ بعد فهنا مسموح بالكلام. عند الجمهور. وكذلك أيضا إذا فرغ من الخطبة اللي هو وقت الإقامة، يعني وقت الأذان وقت الإقامة، فإذا فرغ الإمام من الخطبة والمؤذن الآن يقيم الصلاة، فما بين نزول الإمام وتكبيره للصلاة فقال مسموح بالكلام في هذا الوقت. يعني لو أنه الإمام انتهى من الخطبة المؤذن يقيم الصلاة، لو أن بعض المأمومين يعني كلم بعضهم بعضا في شيء أو كذا، يعني لا إثم في هذا الوقت. إن كان طبعا الأفضل والأحسن يعني يصغي للإقامة ويتهيأ للصلاة، لكن الكلام على هل عليه إثم أو كذا، قد يكون محتاجا يقول مثلا كلمة شيء مستعجل ولا حاجة، فإذا تكلم لا حرج يعني. هذا عند غير أبي حنيفة. أما الإمام أبو حنيفة فقال منذ أن يعني الإمام يصعد المنبر يقول السلام عليكم لغاية ما يقول الله أكبر ممنوع الكلام. قال واختلفوا في سلام الإمام على الناس إذا استقبلهم مستويا على المنبر. في سلام الإمام على الناس إذا استقبلهم مستويا على المنبر، إذا استوى على المنبر يعني صعد عليه واستقبل عليه. فقال أبو حنيفة ومالك لا يسلم، وقال الشافعي وأحمد يسلم. الشافعي وأحمد قالوا يشرع للإمام إذا صعد المنبر يقول السلام عليكم ورحمة الله. أبو حنيفة ومالك قالوا لا يسلم. قال قلت ومذهب أبي حنيفة ومالك أنه لا يسلم إذا رقى على المنبر، إنما قال ذلك لأنه يسلم على الناس وقت خروجه إليهم وهو على الأرض ولا يعيده ثانية على المنبر. يعني أبو حنيفة ومالك قالوا يسلم وهو ماشي على الأرض، يعني داخل يعني هو داخل من باب المسجد متوجه إلى المنبر يسلم على الناس في طريقه، ثم إذا صعد المنبر لا يسلم مرة أخرى. لكن عند الشافعي وأحمد أن هناك تسليما يعني مسنونا إذا صعد المنبر يقول السلام عليكم، بغض النظر عن كونه سلم على الناس قبل ذلك أو لا، يعني هذا تسليم. نعم يردون في هو طبعا كما مر مسموح بالكلام، مسموح بالكلام يعني إلى أن تبدأ الخطبة، فلا مانع من رد السلام يعني. إما في سرها أو إما يعني إذا رفع صوته، يعني لو واحد رفع صوته ما لا يضر. لا هو بس يعني يشرح، يعني هو لا يرجح مذهب أبي حنيفة ومالك، وإنما يعني يوضح لماذا قالوا لا يسلم. فقالوا إنما قال هذا لأنهم يقولون يعني هو يسلم على الناس وهو ماشي على الأرض قبل أن يصعد المنبر، فلا يحتاج إلى تسليم آخر. لكن الورد في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني السنة تشهد يعني لمذهب الشافعي وأحمد، في السنة يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صعد المنبر استقبل الناس وقال السلام عليكم ورحمة الله ثم يجلس. قال واختلفوا هل يجوز أن يكون المصلي غير الخاطب، يعني غير الخطيب، واحد يخطب الجمعة وشخص آخر يصلي بالناس. فقال أبو حنيفة يجوز للعذر ولا يجوز من غير عذر. وعن أحمد مثله، في رواية عن أحمد مثل أبي حنيفة أنه ذا العذر، يعني ذا الخطيب يعني عنده عذر يمنعه من أن يؤم بالناس فيقدم غيره، ولكن إذا ليس عنده عذر أن يصلي بالناس فالمفروض الخطيب هو يكون الإمام. وعنه لا يجوز، وعن الإمام أحمد لا يجوز سواء لعذر ولا غير عذر. وللشافعي قولان كالمذهبين، وقال مالك لا يصلي إلا من خطب. هكذا عندكم. وعنه لا يجوز في كل النسخ، لأنه طبعا يعني يوجد قول يوجد قول أنه يجوز أن يكون الخاطب غير المصلي ولو لغير عذر، يعني يوجد قول أنه حتى ولو لغير عذر لا حرج يعني أن يكون الخطيب غير الإمام، يعني مجرد أنه يستحب يعني أن يكون الإمام هو نفس الخطيب، لكن لو صلى غيره فيجوز ذلك. إذا كأن في يعني كأن في رواية وعنه يجوز يعني وعنه يجوز في رواية وعنه يجوز يعني. بعده باب غسل الجمعة. نخلي الدرس القادم إن شاء الله تعالى نطيل عليكم. هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين.